في ناس كتير بيقولوا عن المقابر أهوال وحاجات تخوف، بس أنا بقى ما شفتش فيها غير الراحة والأمان. طبعا هتستغربوا جدا من كلامي، بس الأسوأ اللي شفتها وأنا لسه صغير خلت الأموات أرحم بكتير من الأحياء. حكايتي بدأت من وأنا سني 4 سنين. أبويا مات وما كانش لي حد غيره، ده لأن أمي ماتت قبله بسنتين. طبعا صاحب الشقة اللي عايشين فيها لقاها فرصة أنه ياخدها بعدهم، أصلها كانت إيجار. كمان مين هيراعي طفل صغير مش ابنه؟ كان مصيري في النهاية هو الملجأ. عرفت ده طبعا من المشرفات بعدين. هناك بقى عشت أسوأ سنين عمري اللي ما نسيتهاش، شفت فيها البدع وعرفت المعنى الحقيقي للأسوأ. كانت الشتايم بأفظع الألفاظ، كلام ما كنتش حتى بسمعه في الشارع. المشرفات هناك كانوا مصنفين الجزئين، الأطفال اللي ليهم أب وأم ودول ولاد حلال. هي معاملتهم ما كانتش بتفرق كتير عن الباقيين، بس على الأقل بيتنادوا بأسميهم. أما التانيين بقى دول ولاد ما علينا. المهم كانوا بيتعاملوا أزبل معاملة ممكن تشوفها في حياتك. مرت الأيام على العيشة الصعبة في الملجأ، وأول ما جات لي فرصة هربت منه. كنت مفكر إني خلاص نفدت بجلدي، أثريني طلعت من وحلة وقعت في بركة أوحل. ده لأن اكتشفت إن الحياة في الشارع مش فارقة كتير، الفرق بس إن جوه الملجأ بتلاقي سقف يضلل عليك بالليل. بصراحة ما قدرتش أتحمل حياة الشارع، وبرضه ما كانش ينفع أرجع تاني الملجأ. أنا اتبهدلت جدا الفترة دي، واللي شفته فيها شي بشعري قبل الأوان، خلى قلبي مفهوش ذرة ولا مكان للخوف إلا من بني الإنسان. والمكان الوحيد اللي ساعدني وخدني بالحضن وقتها هي الترب. في الفترة دي كنت بروح أشوف أي حوش ونام جنب السور بتاعه، ولما شافني الترب اللي شغال هناك قفشني، لأنه في الأول كان مفكرني حرامي. بس لما حكيت له حكايتي صعبت عليه جدا وقال لي: إيه رأيك يا ودي علي تشتغل معايا؟ أشتغل إيه يعني؟ بص، أنت قلبك جامد وما خفتش من الميتين، فأحسن حاجة إنك تشتغل معايا تربي. وهو التربي ده بيعمل إيه؟ وقتها ضحك وقال لي: هيكون بيعمل ايه يعني؟ بيدفن الميتين يا غلباوي، وما تقلقش انا هديك يومية حلوة قوي، كمان هسكنك في حوش من عندي. ها قلت ايه؟ عمري ما كنت شفت حد بيدفن ميتين قبل كده، بس طبعا وافقت، على الاقل هيكون ليا سكن وهاخد فلوس كمان. لقيته كمل كلامه وقال لي: بص، اولا كده انا هنا مسؤول عن المكان، وكل الترابية شغالين زي حالاتي، كل واحد لهم منطقته المسؤول عنها. انا بقى عايزك اي حاجة تشوفها غلط تيجي جاري تبلغني على طول، انت فاهم؟ ده بس لحد معلمك كل حاجة، واللي يسألك انت تبع مين تقول لهم تبع عم غريب. حاضر يا عم غريب، وبإذن الله هكون عند حسن ظنك. برافو عليك يا علي، تعال بقى هوريك مكانك وفهمك شغلك. فعلا رحت معاه ودخلنا حوش كبير، ومع دخولنا اداني مفتاح أوضة صغيرة موجودة فيه. لما فتحتها لقيت فيها سرير صغير ودلاب. هنا قال لي ان دي أوضتي اللي هنام فيها، واداني فلوس علشان اجيب لقمة كلها. كمان هو فهمني الترب بيعمل ايه، وعرفني ان شغلنا بيبتدي لما حد يتصل بينا ويقول لنا ان في ميت جاي، واحنا بعدها بنجهز له التربة للدفن. في اليوم ده جه اول ميت، عم غريب خلاني اتفرج عليهم وبس. كنت واقف بين الناس وقعدت ابص، شفت اللي بيعيط وحزين، واللي واقف يتفرج ويمصمص شفايفه، واللي واقف وملهوش دعوة بحاجة، يعني جاي تأدية واجب مش اكتر. وقتها حسيت قد ايه الدنيا دي صغيرة. بقى ده البني آدم اللي فاكر نفسه ملك الدنيا أهو بقى مجرد جثة، الناس بتحركها يمين وشمال، لا حول لها ولا قوة. ساعتها تخيلت المشرفين والمشرفات بتوع الدار اللي كنت فيه، تخيلتهم مكانهم، وتمنيت أشوفهم كلهم جثث هنا. يدوقوا عذاب ربنا بعد ما عذبونا وخلونا نكره حياتنا. المهم بعد ما خلصوا الدفن ومشيوا، فضلت انا مع عم غريب اللي قرب مني وقال لي: كده انت جدع، واضح انك هتنفع معانا يا علي، انا كنت شايفك واقف ثابت. ما تخافش عليا يا معلم، اعمل حسابك المرة الجاية هتنزل معايا تحت التربة، عايزك بقى تلف على المقابر، ولو حافظ حاجة من القرآن اقرأ للناس اللي جاية اهو تلقط رزقك. سكت كده وانا مش فاهم حاجة، فسألته: هو انا حافظ ايات وصور بس لقط رزق ازاي يعني؟ هو انت عمرك ما دخلت تراب قبل كده ولا ايه؟ عموما يا سيدي انا هفهمك، في ناس كتير هنا بتيجي تزور قرايبها، انت بقى تقرب منهم وتقرأ وتدعي للميت وهم هيدوك اللي فيه النصيب. فهمت كده ولا عيد تاني؟ هزيت راسي ان فهمت الكلام. بعدها بدأت اتمشى بين الاحواش لحد ما لقيت ناس كتير واقفين عند قبر وبيدعوا لميتهم، قربت منهم وفضلت ساكت شوية. بعدها بدأت اقرأ قرآن وادعي، هنا لقيت كل واحد منهم بيديني فلوس مطبقة في ايدي، اللي اداني 5 جنيه واللي اداني 10، خدتهم في جيبي وكملت قراية. في الاول كنت متضايق وحاسس ان زي الشحاتين، بس بعدها لقيت كذا واحد بيعمل كده فتشجعت بقى وقلت في بالي: لا ده انا كده هنتشر في المكان كله. وكانت قرايتي للقرآن حلوة، فالناس كانت بتديني فلوس بزيادة، لحد ما في واحد من اللي شغالين في المكان شافني، وقتها قرب مني وزعق فيا وقال: انت مين ياض وايه اللي جابك هنا؟ وقتها اتخضيت منه بس مسكت نفسي وقلت له: انا تبع عم غريب، هو اللي قال لي الف على الحواش هنا. هو بص الواحد كان واقف معاه كأنه بيتأكد منه، لكن التاني رفع كتفه ونزله كده انه ما يعرفش، فلف وشه ليا تاني وقال لي: انا هسيبك بس لو عرفت انك كذاب الموضوع مش هيعدي، انت فاهم؟ هزيت دماغي بالإجاب واتحركت من قدامه بثبات، برغم ان قلبي كان بيرتجف وكأن في زلزال، بس كان لازم طبعا ابان قدامه اني مش خايف. ما هو ده بقى درس من ضمن الدروس اللي اتعلمتها من التعامل مع اولاد الشوارع، انك اوعى تبين خوفك للي قدامك والا هيستضعفك، والضعيف في الدنيا بتاعتهم ملهوش مكان. بعد ما بعدت عنهم واطمنت انهم مش شايفيني، وقفت خدت نفسي وهدي ضربات قلبي شوية ورجعت تاني ألف هنا وهناك. الحمد لله يومها لميت مبلغ حلو قوي. ساعتها كنا على بعد العصر بشوية، في الوقت ده روحت الحوش، هناك لقيت عم غريب اللي قال لي: جمعت كام من الناس يا علي؟ ربنا أكرمني جدا وجمعت يجي 500 جنيه، أنا مبسوط قوي يا معلم. لقيته مد إيده وقال لي: المرة دي بس هياخد نصهم، لكن بعد كده الربع ليك والباقي ليا، مفهوم؟ انا كنت مصدوم جدا من كلامه اللي سرق فرحتي، فعلا طلعت نصهم وديتهم له بخيبة امل. هو خدهم وقبل ما يمشي قال لي: عايزك تراقب الحواش كويس بالليل، خصوصا الحوش اللي فيه الجثة اللي لسه دفننها، ولو شفت اي حاجة تيجي جري وتقولي، انا بيتي على اول المدافن، فاهم؟ طبعا ما كنتش فاهم بالظبط هشوف ايه، بس وافقت على كلامه كده وخلاص. بعدها دخلت اوضتي وهناك شلت الفلوس في مكان امان، طلعت قرصة من اللي خدتهم من الناس وكلتها. بعدها ريحت جسمي ونمت شوية، صحيت بعد المغرب علشان اراقب التراب بالليل. وقفت على باب الحوش اللي انا فيه ابص يمين وشمال، بس ما شفتش حاجة، كان المكان فاضي وهادي جدا، اغلب الحواش ضلمة ومفيش غير اللي ساكنين زي حالاتي، ولان التراب اللي احنا فيها بعيدة شوية عن العمار فما فيهاش احواش كتير مسكونة. طبعا ما كانش فيه غير صوت الهوى والريح، وده كان بيحرك بعض الاكياس والشجر. صوت الشجر مع العتمة كان يخوف اي حد، بس انا ما خفتش، يمكن لان كان في عتمة جوايا اشد بكتير من العتمة اللي حواليا. كمان انا كنت متعود على الاصوات دي، ما انا بقالي فترة ببات بالليل هنا، بس كنت ببقى مستخبي. قطع سرحاني حركة شخص معاه كشاف نور، اتسحبت واتحركت وراه، ولما قربت منه لقيته راجل شكله غريب، كان ماسك حمامة في ايده وواقف جنب قبر معين. هناك دبحها وبدأ يرسم بدمها حاجات كتير على الأرض. كان بيعمل ده وهو بيتمتم بكلام مش سمعه، أظن إن حتى لو سمعته ما كنتش هفهمه. ساعتها افتكرت واحد صاحبي كان معايا في الملجأ، هو حكالي إن قبل ما يجي الملجأ في واحد وداه مقابر بالليل، فضل يعمل حاجات غريبة وغرق جسمه بالدم. الواد كان مرعوب جدا وجسمه بيترعش وما حكاش اللي حصل معاه ده لأي حد غيري، بس أنا كنت صغير ومش فاهم كلامه قوي. كمان هو اختفى بعدها بيوم، قالولنا في الملجأ إنه خلاص مات. المهم بعد ما شفت الراجل ده جريت بسرعة على عم غريب اللي عرفت أوصل لبيته بكل سهولة. خبطت على الباب واستنيت يفتح، بعد لحظات طلع مخضوض وقال لي: في ايه اللي جابك هنا دلوقتي يا علي؟ في واحد جه في المدافن وبيعمل حاجات غريبة بالدم، انا اول ما شفته جيت لك جري. طب احكي لي حاجات غريبة ازاي؟ هو دبح حمامة ورسم بدمها نجمة على الارض، بعدها ولع شموع وقعد يقول كلام كتير بس انا ما سمعتش كويس كان بيقول ايه. لقيته ابتسم زي اللي لقى كنز وقال لي: طيب روح انت بس قولي هو عند انه قبر وانا هتصرف معاه. فعلا وصفت له القبر ومشيت بعدها، لكن بصراحة مروحتش، رجعت قرب القبر واستخبيت في مكان متداري، كنت عايز اعرف هيعمل ايه معاه. وقفت راقبه من بعيد، اما هو فوقف على مسافة منه. الراجل كان لسه بيعمل الحاجات الغريبة اللي بيعملها وانا كنت مستني انه يهجم عليه او يضربه، بس عم غريب فضل ساكت لحد ما خلص. ساعتها قرب منه وفضل يتكلم معاه شوية، بعدها خد منه فلوس ومشي على الحوش اللي انا عايش فيه. جريت بسرعة من طريق مختصر وسبقته، واول ما دخل لقاني قاعد جنب الباب مد ايده بخمسين جنيه وقال لي: خد الفلوس دي يا علي، دي علشان انت عيل جدع وعملت شغلك صح، كمان علشان ما خفتش وطلعت راجل بجد. طيب والراجل اللي حكيت لك عنه انت عملت معاه ايه؟ لا ده بيعمل شغل وهيمشي، ملكش دعوة بيه خالص، واوعى تقرب منه تاني بعد كده لان ده ممكن يأذيك جامد. ليه يأذيني وهو بيعمل ايه؟ انا لقيته بصلي ومردش وبعدها سابني ومشي. وقتها حسيت انه مش مصدقني، ان فعلا مش فاهم، بس مش مهم يصدق، المهم ان ما بقاش زي الاطرش في الزفة. انا لازم اعرف هو كان بيعمل ايه، لكن مش هسأله هو، انا هعرف من حد تاني غيره. المهم مددت جسمي ونمت. انا صحيح خدت وقت كتير بسبب التفكير في شكل الراجل واللي بيعمله، بس نمت في الاخر. تاني يوم خرجت وقعدت الف على المقابر اقرأ للناس واخد اللي بيدهولي، واخر النهار رحت على مطعم قريب وقعدت اكل. كنت واخد ترابيزة على جنب، هناك كان في تلفزيون كبير شغال، قعدت ابص عليه وانا بقول في بالي: يا تلفزيون، من امتى ما اتفرجتش على حاجة؟ ده من وقت ما هربت من الدار. بس هناك كنا بنتفرج على كرتون وبس، هو ده اللي كان مسموح لنا بيه. الفترة اللي قضيتها في الشارع كنت مقضيها جري من هنا لهناك وما شفتهوش خالص. المهم كملت أكلي، وبعد ما خلصت رجعت على الحوش. هناك لقيت عم غريب قاعد مستنيني، وأول ما دخلت قال لي: أنت كنت فين يا علي؟ بقالي يجي ساعة مستنيك في الحوش. أنا كنت بتغدى أكلة حلوة، من امبارح ما كلتش غير قرص. طيب هات الإيراد يلا، ومش عايزك تراقب المدافن النهاردة، عايزك تنام بدري علشان عندنا دفنة من الفجر. فعلا طلعت كل الفلوس، اديته التلات ارباع وخدت الباقي ودخلت اوضتي. كنت تعبان من اللف طول اليوم، نمت على طول وما حسيتش باي شيء. شويه وصحيت بدري على خبط عم غريب، ولما فتحت له قال لي: يلا بسرعه علشان نجهز التراب، الناس خلاص هتيجي تدفن بعد شويه. خرجت معاه رحنا على القبر، فتحناه وجهزناه للدفن. شويه والناس فعلا جت، نزلت أنا وعم غريب القبر، كمان نزل معانا واحد من أهل الميت، وبعد ما خلصنا طلعنا. بس وقتها كنت حاسس برعشة جوايا، قلبي بيدق جامد وحاسس إن جسمي متلج، ده أنا حتى ما سمعتش ولا دريت بأصوات الناس اللي حواليا. أتاري نزول القبر ده له رهبة تانية خالص. فضلت ماسك نفسي لحد ما الناس مشيت كلها، جريت على الأوضة وهناك فضلت قاعد فيها حبة. حقيقي ما كنتش عارف أتلم على نفسي شوية، ولقيت عم غريب واقف على الباب، ما أنا ما كنتش قافله. بصلي بضحكة وقال لي بكرة هتتعود يا علي، هي أول مرة كده ليها رهبة، أصل الموت برضو ليه هيبة كده مهما كان قلبك جامد. عموما خليك مريح شوية وبالليل ابقى راقب الطرب، بس لو لقيت الراجل بتاع المرة اللي فاتت ما تقربش منه، ده شغل وهو واخد إذن مني. هزيت راسي من غير أي كلام، هو أصلا الكلام ما كانش راضي يخرج من شفايفي، كنت حاسس إن جسمي كله بيترعش. المهم عم غريب مشي، وأنا بعد شوية قمت خدت دش وريحت جسمي، ما أنا لازم أبقى فايق ومصحصح بالليل. وعلى بالليل فضلت راقب المكان وما كانش فيه أي حاجة، لكن معرفش إيه اللي خلاني أروح ناحية الراجل إياه وأبص عليه، لأني شفت نور جاي من المكان اللي كان فيه المرة اللي فاتت. اتسحبت بهدوء وقربت من المكان وشفته، كان واقف ومعاه ولدين صغيرين. ساعتها قلبي اتقبض جدا، لأن جه في بالي الولد الصغير اللي كان معايا في الملجأ، كأني كنت شايفه قدامي بالظبط. الولد ده برضه يشبهه، كان أبيض شق اللفت وشعره وحواجبه لونهم أبيض، كان واقف من غير أي هدوم، والراجل ده كان عمال يرسم على جسمه حاجات غريبة قوي. كمان لاحظت إن الولد بيترعش وخايف، لكن مش قادر يتحرك ولا ينطق. بصت الراجل ليه كانت مرعبة قوي، حتى صوته كان بيزلزل جسمه. كان واقف يا ولداه هو والولد التاني جوه دايرة، كان بيرسم على جسم الأبيضاني وبس، كأن هو ده اللي اختاره. بعدها الراجل ده فتح قبره ودخل فيه، فضل شوية كده جواه وبعدها خرج، خد الولدين ودخل تاني، فضل بيهم شوية جوه وخرجوا. هما كانوا بيترعشوا وحالتهم صعبة جدا. المهم الراجل بص للسماء وقال بصوت مرعب، معادنا بعد يومين تكون النجوم حاضرة. أنا فضلت متداري مكاني ومش فاهم أي حاجة، بس جوايا إحساس كبير إن الراجل ده هيأذي الولد، لأن فاكر كويس الولد اللي كان معانا في الملجأ يوم ما رجع كانت حالته عاملة إزاي. كمان بعدها اختفى وقالوا إنه مات، أصل إحنا كنا في دار على قده، محدش بيسأل عننا ولا بيدور علينا، فاللي كان بيختفي فترة ونسأل عنه مهما كان هو مين، له أب وأم أو لأ، بيقولوا مات، كأننا شوية فران ملهاش أي لازمة. المهم بعدت عن المكان وفضلت راقب الطرب لحد الصبح، وأنا كل تفكيري إيه اللي هيحصل للولد. بعد الفجر دخلت علشان أنام، بس من القلق والتفكير بقيت عامل زي الفرخة اللي بتتقلب على الفحم، ولما زهقت قمت وقلت ألف على المقابر، هتهد شوية علشان أعرف أنام. المهم مر الوقت، ولما رجعت من بره ومن كتر التعب نمت زي القتيل. معرفش ليه وقتها قررت إني لازم أساعد الولد ده، وكانت مشكلتي الوحيدة في الطريقة. بعدها تفكيري وداني الفكرة، فقررت إن أعملها وأنا ونصيبي بقى. استنيت اليوم اللي قال إنه هيجي فيه بالليل، واللي كان بعد يومين، فضلت راقب المكان، وأول ما شفته جاي هو والولد قربت منهم واستخبيت في حتة متدارية. لقيت الراجل ده ولع شمعة وذبح قطة كانت معاه، بعدها قعد يكتب حاجات على جسم الولد بدمها، وكان بيقول له ما تخافش مش هتحس بحاجة، انت هتبقى قربان، وده شرف كبير قوي مش اي حد يقدر ياخده، وانت وافقت عليه خلاص. وقتها الولد هز راسه من غير اي كلام، وكان باين عليه الرعب والخوف. انا ما كنتش فاهم يعني ايه قربان، بس من منظر الولد وطريقة كلام الراجل اللي معاه حسيت انها حاجة وحشة للواد، وده زاد اصراري على تنفيذ اللي في دماغي. استنيت شوية لما نزل القبر، وكنت مجهز قماشة فيها بنزين، قربت شوية وحدفتها بسرعة على الشمع علشان تولع، كمان رميت عليها حبة قش وخشب صغير، وده علشان النار تطير في الهوا وتقلب المكان. المهم كان فيه شجرة قريبة، تعمدت ان النار لازم تمسك فيها، بعدها جريت بسرعة الدريت بعيد عن المكان. أول ما النار زادت قوي طلعت أجري وأنا بصرخ بصوت عالي، الحقونا الحقونا يا ناس المقابر بتولع. فضلت عيد وزيد فيها كذا مرة بأعلى صوت عندي. طبعا صريخي ده صحى ناس كتير من اللي ساكنين في المقابر. أنا كنت مراقب الراجل والولد بعيني، اتطمنت لما شفته خارج بيه بسرعة، أصله خاف إن حد يشوفه من الناس اللي خرجت تطفي النار. وقتها كنت مجهز جرد المية كبير حدفته على الشجرة، وجي كذا واحد هما كمان دلقوا المية عليها واتطفت. بعدها عملت نفسي مفزوع زيهم، ولما جه عم غريب قرب مني وقال لي ياه الحمد لله إنك كنت صاحي يا علي، وإلا كانت التراب اتحرقت كلها، بس يا ترى إيه سبب الحريق؟ أنا طبعا عملت عبيط ومش فاهم وقلت له معرفش يا عم غريب، أنا ما جاليش نوم فقعدت قدام الباب. بعدها لمحت نور جاي من بعيد، كان جاي من مكان الراجل اللي انت قلت لي مالكش دعوة بيه. شوية ولقيت النار قامت فجأة ومسكت في الشجرة، عشان كده فضلت أصرخ للناس تيجي تطفيها. هو سكت شوية وتقريبا فهم إن ممكن الشمع بتاع الراجل هو اللي عمل الحريقة، وهو ده بالظبط اللي أنا كنت عاوز أوصله له. المهم شكر الناس اللي جت طفت الحريق وكل واحد رجع مكانه. رجعت وأنا فرحان إن قدرت أساعد الولد، بس ما كنتش أعرف اللي مستنيني، لأن تاني يوم لقيت عم غريب جاي وباين عليه الغضب وقال لي يا علي أنت اللي ولعت في المكان. طبعا السؤال صدمني، ومن كمية الغضب اللي على وشه خفت أقول له الحقيقة يطردني، فبلعت ريقي واتظاهرت بالثبات وقلت له لا طبعا، مين اللي قالك الكلام ده؟ مش مهم مين اللي قال لي، بس اللي عرفته إن النار كانت بفعل فاعل. عموما هو قال لي إنه هيعرف ومش هيعديها للي عمل كده، أنت حر بقى لأني مش هقدر أساعدك. على فكرة الراجل ده نبو أزرق، وانا قبل كده حذرتك وقلتلك ابعد عنه، وانا قلتلك اني ما عملتش حاجة عم غريب، ولو عنده اي دليل او شافني يجي يواجهني بيه. مش هو اللي هيشوف يا علي، اللي هيشوفه يعرف الجن بتوعه. عموما انا طلبت منه يعديها المرة دي، بس الله اعلم بقى هو ناوى على ايه. قال كلامه ده وبعدها سابني ومشي. وقتها حسيت ان جرد المية ساقع الدلق فوق نفوخي، بقت واقف مكاني بترعش، ما كنتش عارف اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. قلبي اتملى بالخوف والرعب من الراجل ده، بس في نفس الوقت مش ندمان ان ساعدت طفل صغير، اكيد ربنا مش هيسيبني وهيساعدني. المهم عدى كم يوم بعد اللي حصل، وفي يوم قمت من النوم لقيت مجموعة من الشباب بيحفروا وسط المقابر، فقربت منهم وسألتهم انتوا بتعملوا ايه يا رجالة وبتدوروا على ايه؟ بصلي واحد منهم كان وشه منور وباين عليه الصلاح والتقوى، ابتسم وقال لي احنا بننظف المدافن من الاعمال والاسحار، حاجة كده يعني زي حملة عاملينها علشان نساعد الناس اللي حياتهم متضررة منها. فضلت واقف اتفرج عليهم، حقيقي كنت مذهول من كمية الحاجات اللي طلعوها، وفكرت اسأل الرجل اللي رد عليا ده عن اللي حصل للولد وموضوع القربان. هو كان بيقرأ قرآن على الحاجات وبيفكها ويحطها في مية. قربت منه وسألته ممكن لو سمحت تقولي هو ايه القربان ده وبيعمل ايه؟ لقيته بصلي باستغراب وقال لي وانت بتسأل عنه ليه؟ اصلي في واحد هنا بيجي يعمل حاجات غريبة بالليل، هو كان معاه ولد صغير بيقوله انه هيبقى قربان. بصراحة انا مش عارف معناها، بس حاسس كده انها حاجة وحشة قوي. قول لي هو انت عايش هنا في الترب؟ ايوة انا عايش هنا في حوش قريب وبشتغل مع عم غريب التربي. وقتها زاد الاستغراب على وشه وبصلي كأنه بيفحصني، ده لما لقاني قصير وجسم رفيع جدا وش طفولي. بعدها قرب مني وقال لي وانت يعني ما لقيتش غير شغلانة التربي دي اللي تشتغلها؟ دي شغلانة صعبة عليك وانت شكلك صغير. لا أنا مش صغير على فكرة، أنا عندي 13 سنة، كمان مش بخاف من الميتين، بس ممكن تشوف إن جسمي هو اللي رفيع شوية. طيب قولي أنت بقالك هنا في الشغل قد إيه؟ حوالي مثلا اسبوع او 10 ايام تقريبا، عم غريب سكنني في اوضة وشغلني معاه، والحمد لله هي ماشية. طيب وقبل كده كنت عايش فين؟ وقتها حكيت له كل حاجة عني، من اول موت ابويا لحد ما قابلت عم غريب التربي. ساعتها سكت شوية وقال لي: انت صغير قوي يا ابني على الهم ده، بس واضح ان جواك حاجة نظيفة، علشان كده ربنا نجاك من الوحل. لكن الراجل اللي انت حكيت عنه ده هو خطر عليك جدا زي ما قالك غريب، والافضل انك تبعد عنه خالص، لانه هيعرف ان انت اللي عملت كده، وقتها بقى ممكن تبقى انت القربان. رغم اني برضو مش فاهم ايه هو القربان اساسا، بس كلامه بصراحة خوفني زيادة. بلعت ريقي وقلت له: طيب انا عايز اعرف يعني ايه قربان. بص يا ابني، القربان ده يعني إراقة الدم، واكبر قربان هو دم الانسان، بيقدمه الساحر علشان ياخد بيه قدرات اكتر من الجن، والطفل الصغير ده كان هو القربان، واللي انت عملته اخره شوية بس مش هيمنعه، كمان هيخليه يحاول ينتقم منك، فالافضل انك تبعد عنه تماما، وعايزك تسيب موضوع الطفل ده على الله ثم عليا، انا هتصرف وهشوف له حل. قال كلامه ده وسابني. فضلت متابعه بعيني لحد ما اختفى شوية، ولقيته جاي ومعاه ضابط شرطة. انا اول ما شفته اتفزعت واستخبيت بسرعة، بس كنت شايفهم وسامعهم كويس. وقف الشاب يتلفت يمين وشمال كأنه بيدور عليا. وقتها الضابط اللي معاه قال له: فين الولد اللي قلت عليه ده؟ انا مش شايف اي حد هنا. يمكن راح يجيب حاجة يا فندم، على فكرة هو اللي هيدلنا على مكان القبر المقصود. طيب انا هرجع للعربية ولما تلاقيه تعالى بلغني. خلص الضابط كلامه وسابهم ومشي. بعدها الشاب فضل يبص يمين وشمال، اما انا فضلت متداري لحد ما الضابط اختفى. بعدها قربت منه وقلت له: معلش يا استاذ، كنت في الحمام. هو ابتسم وكأنه فهم ان انا كنت مستخبي منه. بعدها بصلي وقال لي: ما تخافش مني يا علي، اطمن انا مش هرجعك الملجأ تاني. انا لو رجعت هناك هموت، ان ما كانش من الضرب اللي هاخده هيبقى من قلة الاكل اللي هيعجبوني بيه. لقيته طبطب على كتفه وهو بيقول: وعد مني هساعدك ومش هسلمك للشرطة، بس عايزك تدلني على القبر اللي بيجي عنده الدجال. فعلا بعدها خدته ووريته المكان. هناك دور على حد من الترابية وسأل عن القبر. اتقال له انه كان بتاع دجال تقيل قوي، وفي كتير من الدجالين بيجوا هنا علشان يتباركوا بيه ويعملوا سحر عنده. بعد ما عرف اللي عرفه خدني ورجعنا تاني للناس اللي كانوا بيحفروا وبيطلعوا الاعمال. هناك بصلي وقال لي: احنا خلاص قربنا نخلص، وانا خايف بصراحة اسيبك لوحدك هنا، لان الراجل اللي انت بوظت له شغله ده راجل مش سهل، وبمساعدة الجن اكيد هيعرف يوصلك بسهولة. ايه رأيك تيجي معايا يا علي؟ سكت وما بقتش عارف اوافق ولا ارفض، اصلا انا معرفهوش ومش واثق فيه. هو حس بكده فقال لي: انا اسمي الشيخ محسن، تقدر تسأل عني وتطمن روحك من ناحيتي. النهاردة هسيبك، وبكرة لما نيجي نكمل تكون فكرت كويس هتعمل ايه. اتفقنا يا علي؟ هزيت دماغي بالموافقة، وبعد ما مشي رجعت القطة. لما وصلت هناك لقيت عم غريب جاي بيقول لي: فين إرادة النهاردة يا علي؟ وقتها تلجلكت وما بقتش عارف اقول له ايه، ما انا ملفتش اساسا، وما اقدرش اقول له اني كنت واقف مع الجماعة بتوع فك السحر دول. فبسرعة فكرت وقلت له: اصلا انا ملفتش النهاردة معلم بصراحة، يعني خفت من الشرطة اللي كانت في المكان، وانت عارف انهم لو مسكوني هيرجعوني الملجأ تاني. وقتها بصلي بغضب وقال لي: لا الكلام ده ما ياكلش معايا ياض، لو ما طلعتش الفلوس دلوقتي حالا همشيك، انا مش فاتحة كاية يا روح امك. كنت اول مرة اشوفه بالمنظر ده، وبصراحة خفت منه، علشان كده ما فكرتش كتير. دخلت جوه جبت كل الفلوس اللي كنت محوشها، اديتها له كلها وانا بقول له: خد دول كل اللي كنت محوشهم من الايام اللي فاتت، وانا من دلوقتي مش هعمل كده تاني. هو فعلا خدهم مني وبصلي جامد، كأنه مثلا بيكدبني ومش مصدقني. اتضايقت قوي من بصته دي ودخلت اوضتي وانا زعلان شويه، ولقيته جاي يخبط عليا. فتحت الباب لقيته بيقول لي خد الخمسين جنيه دي هاتلك بيها حاجه تاكلها، وبالليل في ناس هتيجي تاخد حاجه من قبر هنا، عايزك تراقبهم كويس والصبح تقول لي عملوا ايه. حركت راسي بالموافقه وخدت الفلوس منه. بعدها خرجت اجيب اكل من اي مطعم. هناك بقى سمعت ناس كتير بتتكلم عن الشيخ محسن وبتدعي له، ده علشان الاسحار اللي طلعها وفكها. قالوا كمان ان اغلب الترابيه زعلانين ومتضايقين منه، لان دي سبوبه حلوه قوي بياخدوا منها فلوس كتير. وقتها فهمت ليه عم غريب كان متضايق. المهم جبت الاكل ورجعت وانا بفكر لازم اسيب المكان واروح مع الشيخ محسن. ولما جه الليل قعدت اراقب المكان زي ما طلب مني عم غريب، بس اللي استغربته ان اللي جه كان الدجال اياه، بس ما كانش معاه الولد الصغير. وقتها وقف عند القبر اللي بيجي عنده كل مرة وبدأ برضو يعمل نفس الحاجات اللي بيعملها. ساعتها قربت منه علشان اشوف بيعمل ايه، لكن اتصدمت جدا لما شفت اسمي هو اللي جوه الدايرة. من كتر الخوف لقيت نفسي بجري على برة التراب خالص، وطول ما انا بجري سامع اصوات همس في ودني كأن حد بيحاول يمنعني اخرج. كنت كل ما احس ان رجلي بتتقل ومش قادر اجري اقرأ اي قرآن حافظه. مع القراية كنت بلاقيني بجري تاني كويس لحد ما بعدت عن المقابر خالص، بس ما كنتش عارف اروح فين ولا اتصرف ازاي. كمان صوت الهمس ده ملازمني ومش سايبني، حاسس زي ما يكون في هوا بارد محوطني. هو صحيح احنا في الخريف بس الجو كويس مش برد قوي كده. مع جري لقيت في وش جامع كان في شوية اصلاحات علشان كده مفتوح. استخبيت جواه لحد ما خلصه وخادم المسجد بعدها قفل ومشي. قعدت وانا حاسس كأن روحي بتتسحب مني، وصوت الهمس عمال يزيد جوايا كأن حد بيندهلي. حسيت كمان ان جسمي كله بيترعش. فضلت اقرأ قرآن لحد ما هديت شوية. طبعا حاولت انام بس كل ما غمض عيني اشوف نفسي في مكان مرعب ومخيف قوي. المكان ده فيه كائن اسود ضخم شكله بشع عايز يهجم عليا. فضلت على الحالة دي لحد ما حسيت بصوت في المكان. ساعتها استخبيت بسرعة، ولما دققت النظر في اللي دخل عليا لقيته المؤذن كان جاي علشان يأذن الفجر. هو بعد ما أذن دخلت توضيت وصليت. قعدت في ركني كده مش عارف أعمل إيه ولا روح فين. وقتها افتكرت كلام الشيخ محسن وقلت لازم أروح له أول ما النهار يطلع. بعد الصلاة خرجت من المسجد ووقفت على بعد مسافة من الترب. كنت متدارع علشان محدش يشوفني. كنت خايف جدا جدا من عم غريب، يمكن كان أكتر من خوفي من الدجال نفسه. كان جوايا إحساس إن هو السبب في اللي حصل معايا بالليل. كنت مستخبي وبتنفط كل ما اسمع صوت قريب مني شوية، وشفت عربية وقفت على أول المدافن بعدها نزل منها كذا واحد. من ضمن الناس دي لقيت الشيخ محسن. جريت عليه بأقصى سرعة، وأول ما شافني اتخض من منظري وقال لي مالك يا علي وشك أصفر كده ليه؟ كنت عمال اتلفت يمين وشمال زي المجنون. بعدها بلعت ريقي وقلت له اصلا انا هربت امبارح من المدافن، ومن وقتها حاسس ان في حاجه معايا، حد مراقبني دايما ومش عارف ده ايه بالظبط. طيب اهدى كده وما تخافش، تعال اركب العربيه واحكي لي ايه اللي حصل. فعلا ركبنا العربيه وطلب من واحد يجيب لي اكل وميه. قعد جنبي وحكيت له كل اللي حصل. وقتها حسيته اتضايق وفكر شويه وقال لي انت كده في خطر يا علي، انا سألت امبارح على غريب ده وللأسف عرفت عنه بلاوي كتير، والاكيد ان هو اللي بعت للدجال. وقتها الكلام اتعقد على لساني وما لقيتش حاجة اقولها. هنا دخل علينا صاحبه ومعاه الاكل والمية اداهم لي. اما الشيخ محسن نزل وقفل علي العربية وسابني فيها. شربت المية وما قربتش من الاكل، كنت حاسس اني خايف وتعبان في نفس الوقت. ريحت راسي على مسند الكرسي وغرقت في النوم. ما حسيتش بالوقت وصحيت على صوت جنب العربية. اتعدلت كده ابص اشوف فيه ايه، لقيت الشيخ محسن بيتكلم مع عم غريب. وقتها قلبي اتقبض وترعبت قوي. هو ما كانش شايفني لان العربية متفيمة، كان صوتهم واطي جدا يدوب وصن بالعافية. وقتها سمعت عم غريب بيقول: انا اللي قويته وشغلته، يعني خلاص بقى ملكي، وبعدين هو اللي اتدخل في حاجة ملهوش فيها. حتى لو كان اذاه تسيبه كده للدجال وانت عارف انه هيموته؟ ما تكبرش الموضوع يا عم، كمان انا ما كنتش اعرف انه دجال اساسا، وخلاص من النهاردة مش هسمح له يقرب من الترب تاني. انت عارف كويس انه مش هيسيبه، وطالما معاه حاجة من قطره ممكن يجيبه في اي وقت غصب عنه. حيلك حيلك، قطر ايه يا عم انت كمان؟ وهو هياخد قطره منين بس؟ اطمن وما تقلقش، لو عرفت مكانه طمنه وقوله يرجع، وانا هسامحه وهرجعه لشغله تاني. وبعدين انا اصلا لو اعرف انه دجال وهيعمل كده كنت بلغت عنه على طول، انا راجل بخاف ربنا وما بعملش الحرام، وهو عالم بيا وشاهد عليا. انتوا لما جيتوا هنا مش انا كنت اكتر واحد بساعدكوا في شغلكوا؟ ماشي يا عم غريب، خلاص انا مصدقك، بس بعد اذنك لو علي رجع عايزك تعرفني. اكيد طبعا، بس هو يرجع الاول. هو انتوا كده خلصتوا شغل هنا خلاص؟ لا لسه، هنريح كده كام يوم وبعدين نرجع نكمل. ترجعوا بالسلامة ان شاء الله، وانا لو شفت الدجال ده هنا تاني هاجي وبلغكم طوالي. بعدها سابوا غريب ودخل المقابر. فضل الشيخ واقف شوية وبعدها دخل العربية، بصلي وقال لي: طبعا انت سمعت الكلام اللي دار بيني وبينه مش كده؟ ايوه سمعته، بس على فكرة هو كذاب، انا لما قلت له على الدجال يومها وقف معاه وخد منه فلوس، بعدها جه وقال لي مالكش دعوة بيه، ده بيعمل شغله وهيمشي. انا عارف يا علي كويس انه كذاب، وما تخافش انا هاخدك معايا وهجيب لك شغل وسكن. اما الدجال ده بقى الشرطة هتتكفل بيه، غلطتك الوحيدة لما حاولت تتدخل في لعبة انت مش قدها. يعني كنت اسيبه يموت الطفل يا شيخ؟ انا ما قدرتش اسكت وعملت اللي عرفت اعمله. انت صح يا علي وربنا ساعدك علشان حميت الولد، بس دايما لما بنحاول نساعد اي حد بنشوف قدراتنا ونتحرك في حدودها. فاهم قصدي يا علي ولا لا؟ فاهم طبعا قصدك يا شيخ، بس الوقت ساعتها ما كانش في صالحي، وهي جت كده معايا بقى. خلصنا كلامنا وتحركنا بالعربية. هو وداني حارة صغيرة كده وسابني عند واحد صاحبه، قال لي ان هو هيشغلني معاه في مخبز عيش. فعلا صاحبه خدني معاه المخبز بتاعه، كمان قعدني في اوضه فوق السطوح. عدى كام يوم وانا حاسس اني كويس ومبسوط، لحد ما في ليله صحيت من النوم مفزوع على صوت حد بيناديني. ببص لقيت الدجال اياه كان واقف على باب اوضتي وبينادي عليا. وقتها انا مت في جلدي من الخوف، كنت بقول يا ارض انشق وبلعيني، يا ترى ايه اللي جابه هنا وعايز مني ايه؟ كمان هو عارف مكان ازاي اصلا؟ وقتها هو بص ناحية الباب وفضل يقول بصوت جهوري مرعب: ما تفكرش انك هربت مني، انا عارف انك جوه هنا ومش هتقدر تهرب من قدرك ابدا، تم اختيارك يا علي علشان تكون قربان ليهم، انا هستناك في اليوم الموعود سواء بمزاجك او غصب عنك. كنت حاسس ان صوته بيتردد ومحاوطني من كل مكان، كان بيخترق جسمي وبيزلزله. قعدت على الارض في مكاني، ضمت رجليا كده لصدري وحطيت راسي بينهم وانا مرعوب وخايف. معرفش فضلت كده قد ايه، بس ما حسيتش الا لما فقت على صوت الشيخ محسن وهو بيقول لي: علي مالك قاعد كده ليه؟ انا قلقت عليك لما عرفت انك ما رحتش المخبز الصبح. بصيت له انا بترعش وحكيت له كل اللي حصل. لقيته حط ايدي على راسي وفضل يقرا قران لحد ما هديت خالص. ساعتها قعد يطمني ويقول لي ما تخافش منه، بس انا كنت من جوايا مرعوب مش عارف اعمل ايه. كل اللي كان شاغل دماغي يا ترى هو عارف مكاني منين وازاي. معرفش ليه بدات الشكوك تاكل وتنهش في دماغي، ما انا ما بقاش عندي ثقه في اي حد. عدى كام يوم تاني وانا قاعد في اوضتي خايف ومرعوب. بعدها خدت قرار اني لازم اهرب، لازم اهرب واسيب المكان. أنا مش هستنى لما محسن يعمل زي غريب ويسلمني، بس كانت مشكلتي هروح فين؟ حسيت إن الدنيا دي بكل وسعها ضاقت عليا. كان الوقت بيعدي ببطء جدا، معرفش كان قد إيه، بس كنت حاسس إنها سنين كتير. لما جه الشيخ محسن وخبط على الباب اتفزعت واتنفضت من مكاني ومردتش عليه. لقيته بيقول لي: افتح يا علي ما تخافش، خلاص ربنا نجاك والدجال اتمسك، الشرطة قبضت عليه وهو محبوس دلوقت، افتح يا ابني ما تخافش. بصيت من الشباك كده علشان اتأكد انه هو، ولما اطمنت فتحت له وانا بقول: بجد يا شيخ محسن؟ يعني خلاص مش هيأذيني تاني؟ ايوه بجد ما تخافش، انت من ساعة ما حكيت اللي حصل وانا رحت للشرطة وخليتهم ياخدوا خطوة بسرعة، والحمد لله اتقبض عليه متلبس، كان بيحاول يقتل الطفل اللي انت انقذته المرة اللي فاتت. ما انا لما رأيتك المرة اللي فاتت هو ما قدرش يستدعيك فقرر يشوف غيرك، والحمد لله وفيت بوعدي معاك اهو. دلوقتي خلاص تقدر تعيش براحتك ومرتاح، لان كمان خلصت لك موضوع الملجأ، رحت واتفقت معاهم يا سيدي، وهتعيش هنا وتكمل تعليمك، هتكمل حياتك وانت مش خايف من حد يا علي. بصراحة ما كنتش مصدق اللي بيقوله، من كتر فرحتي قعدت عيط ونزلت سجدت شكر لله. وقتها الشيخ محسن نزل على الأرض جنبي وحضني، كانت أول مرة في حياتي أحس بالحنان والأمان، ومن وقتها وهو محتضني ومعتبرني واحد من ولاده. بس برضو من فترة للتانية بروح الترب وافتكر الأيام السودة، أبص وأقول سبحان الله، المكان اللي كان مصدر رعب وخوف لناس كتير كان هو أول طريق الأمان لحياتي، علشان كده عمري ما خفت منه.